مفجر ظهر منه أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وقع بنية رمضان بمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأطرم قلت لأحمد رحمه الله فيعتد به؟ قال كان ابن عمر يعتد به فإذا أصبح عازما على الصوم يعتد به ويجزئه. هذه مسألة تسمى بمسألة تعليق النية للصوم احتياطا، وهل يجوز الصيام بنية معلقة ولا لا يجوز؟ الآن يتراءون الحلال، المؤلف الآن لا بد وأن يخرج من مسألة صوم يوم الشك احتياطا كده. طيب لو ظهر أنه من شعبان، إذا نريد نضع قاعدة للنية، فهل يصوم يقول يعلق النية هكذا يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر؟ ده تعليق ولا لا؟ طيب تعليق النية يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ لا، احنا الآن نتكلم عن مسألة تعليق النية، هل تجوز ولا لا تجوز؟ الآن لو جاء رجل ودخل يوم الجمعة والإمام ساجد، ولا يعلم هل هو في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى والإمام ساجد، فهل يدخل بنية الجمعة وقد يكون في الركعة الأخير فيصلي ظهرا؟ انتم معي يا جماعة؟ الآن دخل الرجل يوم الجمعة وجد الإمام ساجد، وضع السجود لا يعلم منه للركعة الأولى والثانية، صحيح؟ صحيح. فتردد، هل أدخل بنية الجمعة لاحتمال أن تكون الركعة الأولى مش كده؟ ولا أدخل بنية الظهر لاحتمال أن تكون الركعة الأخيرة؟ فهل النية المعلقة، يعني خلي بالك احنا قلنا قبل كده ان النية هي العلم بعينه، لا يمكن ان توجد نية بلا علم، فإذا وجد العلم وجدت النية، انتفى العلم انتفت النية، لأنه لو علم أن غدا رمضان يجزي، مش كده؟ إذا مبنى النية على العلم، فمن لا علم له لا نية له، صحيح؟ مش كده؟ فرق بين العام وبين الجاهل وبين العالم، مش كده؟ العالم ممكن يعتكف في رمضان بنية إيه؟ الاعتكاف وكف عزاء عن المسلمين وعدم النظر المحرمات وقراءة القرآن وتعليم الناس والاحتساب في خدمة الموجودين، يعني ممكن يجمع بنيته أكثر من 20 أو 30 عمل ويوجر عليها ولا لا يوجر؟ يوجر. لكن العم يعتكف بنية الصلاة والمجلس في المجلس كده، فلما وجد العلم تعددت النوايا وكثر بها الأجر، مش كده؟ النية المعلقة تجوز ولا لا تجوز؟ ما ينفعش أقول جزم هنا لأن هي معلقة، لأن ما فيش جزم هنا، ما فيش جزم أصلا عشان أقول إيه مع الجزم، هو لو جزم بأحدهما جزم بالنية وانتهى القضية، لكن هو لا يستطيع أن يجزم هنا. النية المعلقة تصح ولا لا تصح؟ لا يا هذا لا يدل على أنه علق النية من الليل. لا لا لا، هذا يقال في التردد في النية، في التردد. قال جاءنا اليوم زور وجاءنا حيث، فقال أرني. هذا ممكن يؤخذ منه التردد لا يفطر الصيام. قال أرني، والله أنا عجبني حقله، هذا عنده مسلم، أرني إن عجبني حاكله وإلا فل. مش كده؟ فيأخذ من قوله أرني جواز التردد في النية وأنها لا تبطل الصوم. صحيح، لكن هل النية المعلقة تصح ولا لا تصح؟ إيه أحسن. هذا في الصحيحين علي وأبو سعيد الخدري لما رجعوا من اليمن من أجل أن يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل منهما أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، لكن هل يوافق المؤلف هنا في النية المعلقة ولا لا يوافق؟ يعني واحد الآن عارف الناس كلك هيتأخروا وأنا شغلت النار وتعباء وحنا خلاص وأصبح الصبح حاسب الجمعة العظم رمضان ولا لا؟ إن قالوا أيوه والله أنا قلت بالليل الصبح غدا من رمضان فهو فرض وإلا فأنا مفطر، فإن أخبروني أنه من رمضان أمسك. الآن هو يقول لأن صومه قد وقع بنية رمضان بمستند شرعي، أين المستند الشرعي الذي جاء به المؤلف؟ يعني من علم أن غدا هو يوم الشك وأصبح صائما هل له مستند شرعي؟ ها؟ مخرج الحديث إيه؟ ها؟ إيه لوحد عمار. إذا نقول صيامه غير صحيح، صيامه غير صحيح. أولا من صام يوم الشك فلا دليل له ولا مستند شرعي له على الإطلاق، هذا أولا، بل صام بلا دليل. ثانيا صام مخالف للدليل وصام بدون نية جازمة، والصوم لا بد فيه من النية الجازمة، فالصحيح هنا أن يقال ليس لصومه مستند شرعي بل خالف الدليل ولا يصح صومه لحديث عمار. ويجزي إن ظهر منه أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر. مسألة اختلاف المطالع. لا لا صح ولا صح صومه. ليه لا يصح صومه؟ يعني لا يؤجر عليه ويقع باطلا. ليه؟ لا المؤلف لم يأتي بمستند شرعي يدل على جواز صوم يوم العيد، بل الدليل على خلاف. مش كده؟ طيب هنا النهي مصب على ايه في الفعل؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. النهي مصب عليه، ها؟ وصف ملازم. أحسنت، إذا صيامه باطل، وذلك المؤلف لم يأتي بذلك. مسألة اختلاف المطالع، الجمهور على أن الهلال إذا رؤية في بلد واحد يجب الصوم على جميع المسلمين، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. والشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الهلال إذا رآه أهل بلد ولم يراه آخرون لم يلزمهم الرؤية ويلزم من رأوه الصوم. والرأي الثالث أو القول الثالث أن الصوم أن الرؤية تبع للإمام، فإن أمر الإمام الناس بالصوم صاموا وإلا فلا. والرأي الرابع وهو كل بلد يشترك مع الآخر في منازل القمر يصوم معه وإلا فلا. وأرجح الأقوال قول الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن لكل بلد رؤيته، هذا هو المرجح. فإن قوله صلى الله عليه وسلم صوم من رؤيته وصوم من رؤيته هذا خطاب لأهل المدينة، هذا خطاب لأهل المدينة. فقل ما الذي خصصه؟ صوم. فقل ما الذي خصصه؟ بماذا خصه؟ فإن هلا قلت هذا مخصوص بأهل المدينة يقول هذا التخصيص، بماذا خصصناه؟ أحسن، مخصوص بالحس المشاهد. فباتفاق أهل الهيئة فلك يعني هذا متفق عليه ولا اختلاف فيه بين أهل الهيئة أن المطالع تختلف، أن المطالع تختلف بمعنى أن الهلال يظهر في مكان ولا يظهر في مكان آخر، هذا بالاتفاق. ممكن يوم الاثنين عندنا النهاردة، يوم السبت النهاردة عندنا، مش كده؟ ها؟ ولسه بكرة السبت في أمريكا، صح؟ ده بالاتفاق إن مطالع القمر اختلف. النهاردة عندنا الجمعة وغدا الجمعة في المكان الفلاني على سطح الأرض، خلاص. ويعض مذهب الشافعية وشيخ الإسلام حديث كريم مولى بن عباس عند مسلم لما جاء من الشام، وكان ابن عباس رضي الله عنهما أرسله في حاجة إلى معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه خليفة على الشام، فتراءوا الهلال فرأوه ليلة الجمعة فصاموا. هذا فين يا جماعة؟ في الشام عند معاوية، تراءوا الهلال فرأوه ليلة الجمعة فصاموا، وصاموا السبت صيمين. فلما قدم قريب رضي الله عنه على ابن عباس سأله متى صمت؟ قال فرأيناه ليلة الجمعة فصمنا يوم السبت. فقال ابن عباس أما نحن فقد ترأيناه ليلة السبت. فقال قريب ألا تكفي رؤية معاوية؟ قال لا، هكذا علمنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ممكن نجعل حديث قريب مخصص لحديث صوم لرؤيته، صحيح؟ صحيح؟ مش كده؟ وهذا لا يعلم له مخالف من الصحابة، لا يعلم له مخالف من الصحابة. فالمرجح أن لكل بلد رؤيته، هذا هو المرجح. علشان لما يجوا في استطلاع الهلال في أو 29 من شعبان يقول مثلا السعودية صوم بكرة، والمفتي عندنا يقول لا، لم نرى الهلال، نصوم مع السعودية ولا نصوم مع بلدنا؟ ها؟ ها هو ده المرجح، هو ده الصحيح. فالمرجح مذهب الشافعية هو اختيار شيخ الإسلام. ايه هي تختلف، يجي معانا انه لابد من تبييت النيه في الصوم الواجب. طيب لو هو كان لا يصوم المصوم في يوم الشك، ايه يصوم يوم الشك، انما نيه النفس نوى نية النفس ثم أصبح رمضان يبطل نيته من نية النفس إلى نية الفرض. طيب هل المسألة دي الآن متصورة؟ يعني هو صايم بكرة الخميس وده يوم الشك مش كده؟ على عادة هو يصومه مش كده؟ طيب ونام وأصبح وجد الناس إيه؟ يقضي بعد رمضان أنه الذي فرض. إيه نعم يقضي بعد رمضان لأنه صامه بنية النفس يقضي بعد رمضان. إذا حديث ابن عباس يستفاد منه أن أهل المدينة لم يأخذوا برؤية أهل الشام ولم ينكر عليهم فلا يلزم من لم يروه أن يصوموا مع من رأوه. قال وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. يعني هذا تفريع على الصوم بنية مترددة. ها طيب ماذا رجحنا؟ اكمال عدة شعبان 30 يوما. هل تصلى التراويح ولا لا تصلى؟ لا تصلى لا تصلى. ايه نفس المسألة وذكرنا فيها أدلة كثيرة جدا في صحيح مسلم. في بيته يعني ايه نعم لا يطيعون يطيعون معي على رأي الجمهور إنه ضرورية سعيمة كان لا يا أخي لا إيه نعم أنا معاك لعله معذور إذا كان بعض مشايخنا المشاهير بارك الله فيه كان ذكر هذا وقال الذي أراه في المسألة أن رؤية البلاد في بلد رؤية لجميع بلاد المسلمين ولا مانع من أن يصوم خفية وإلى آخره لكن أقول هذا قول مرجوح وإن كان أكثر الإخوة من قديم يعتمدون على فتوى الشيخ في مثل هذا الأمر إلا أن هذا القول مرجوح. الدليل مع الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني الآن لو أصبح عندنا السبت أو رمضان مثلا متى يصوم الأمريكان؟ ها؟ طيب اختلف المطلع ولا لم يختلف؟ اختلف المطلع اختلف كده. الآن لا أهل الشام أنكروا على أهل المدينة ولا أهل المدينة أنكروا على أهل الشام وابن عباس يقول في آخر الحديث هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل قريب استغرب قال ألا تكفي رؤية معاوية؟ قال لا. هذا صريح جدا في أن لكل أهل بلد رؤية هذا الموجه وتدل عليه الحديث. أما صوم رؤيتي وافطر رؤيتي هذا مخصوص بالحس وبحديث قريب وباتفاق أهل الهيئة بلا خلاف أن مطالع القمر تختلف يعني قد يرى في بلد الليلة ولا يرى في البلد الآخر. ممكن أنت تفطر هنا الساعة 5 غيرك يفطر الساعة 6 بعدك يفطر 6:10 بعدك يفطر 6:30 بعدك يفطر 6:30 وهكذا مش كده؟ هذه أيضا عند الفقهاء بالإجماع ولا خلاف فيها خلاص. إن مواقيت الإفطار والإمساك تختلف ولا لا تختلف من باب أولى قياسا إذا كانت مواقيت الإمساك والإفطار تختلف ها؟ من باب أولى مطالع القمر تختلف من باب أولى هذا القياس الأولى. أما قول أن السعودية هتصوم بكرة نصوم معاهم هذا قول مرجوح لا تدل عليه الأدلة بل يصوم مع أهل بلده ويفطر معهم هذا هو المرجح. لكن هو العبرة كلها جماعة لو جينا نبحث الخلاف في المسألة الآن لا نجده إلا في الحدود السياسية بين الدول المسلمة فقط. ممكن واحد يعترض يقول هذا سلك شايك بين مصر وليبيا مثلا ها سلك شايك عرض السلك ده قد ايه يعني 5 متر؟ طب واحد واقف جنب السلكي هنا في مصر ها شر كده، واحد واقف بعد السلك بينه وبين الاول 5 متر شاف الهلال يصوم ولا يصوم شيء؟ يصوم مش كده؟ هذا هو الموجه، ودعك من الحدود السياسيه الموجوده الان. فان رؤيه القمر في مطلع في بلد ورؤيه في بلد اخر الاثنين يصوم، الثلاثه يصوم، الاربعه يصوم، ما دام الكل في منطقه معينه او في مطلع معين يرونه يجب عليهم الصيام. اما الكل فلا يمكن، لا يمكن يعني يصبح العيد عند المسلمين في بلاد المسلمين يوم الجمعه مثلا، والعيد في اوروبا او امريكا يوم السبت، والعيد مش عارف فين يوم الاحد. ينفع؟ ينفع؟ ايه موحد لا خلاف فيه، لان الرؤيه هنا لاهل البلد. لا الرؤية هنا لأهل البلد، وتأتي إنها القول فيه لأهل البلد، يعني أهل الحجاز هم الذين يقولون إن عرض وقفة عرفة جميع الأرض تتبع رؤيته، لأن الحج على الرؤية فيه في البلد الذي يحج فيها المسلم. عندنا جدول يوم عقب النهار بعدها بيوم، ولن يحج في امريكا ولا يحج في السعوديه في الصيام يوم عرفه. طيب يا جماعه هذا اشكال من يجيب عنه؟ يعني في امريكا مثلا استطلاع الهلال في رمضان فلم يروه، أو يوم عرفة يأتي بعدنا بيوم، كيف يصوم المسلمون الموجودون هناك؟ يعني الآن جماعة عايشين في أمريكا وغيرهم أوروبا مثلا، ها؟ والصيام غدا ماذا فعلوا؟ هم هناك لا يمكن تراء الهلال ولا أحد يعمل بمثل هذه الأمور في شريعة الإسلام. هم حتى لو تراء الهلال حتى بالليل. طيب حسن طبيعي العمل لا في أحسن من كده. لو علموا أن المسلمين يصومون غدا، وغدا ده عندهم المتمم لآخر الشهر، أو غدا عرفة وبعد غدا عندهم عرفة، ماذا يفعلون؟ لا فمين يبقى قاعدة فقهية؟ اللي بيصطاد سمك بالصنارة يحتاج لكل مسألة فقهية إلى دليل، مش كده؟ لكن اللي بيصطاد بالشبكة ها يلم 90 مسألة تحت قاعدة فقهية واحدة. أنا اللي أحسن بالإذن إيه؟ اللي بيصطاد بالشبكة يلم 90 مسألة على قاعدة فقهية واحدة، صحيح؟ إنما الغلبان اللي قاعد بصنارة عايز لكل مسألة دليل، لكن أنت بالقاعدة تلم 100 مسألة على بعض وتقول كلهم تحت القاعدة دي وتلاقي يا جماعة. إذا قارن الشيء يلا صبك أخذ حكمه. طبق القاعدة ايه؟ وهل يشتركوا؟ لا ليه كانوا المار كانوا؟ الشيء اذا قرب شيء اخذ ايه؟ فين؟ طيب فضل اذا كان اهل الارض كلهم يتبعون اهل مكه لا هذه في عرفة في الحج، لكن في الصيام عرفة أو في الصيام رمضان ينظرون إلى أقرب بلد إسلامي لهم ويصومون معهم رمضان، ويصومون يوم عرفة مع جميع المسلمين وإن خالف عندهم ما خالف. طيب ينظروا اليوم أقرب بلد إسلامي لهم ويصومون معه حتى لو كان دي عنده أقرب بلد إسلامي، هذا هو الأرجح. وجدوا مثلا الدولة الفلانية الإسلامية تصوم غدا وهم أقرب الدول الإسلامية إليه يصومون معه ويفطرون معه، لأن مثل هذه الأشياء لا يعتنى بها في بلد الغرب. الوجد فلهم رؤيتهم، الوجد من يستطلع لهم ويغررهم. وإن كان المرجح في هذه المسألة أن المسلم لا يجوز له أن يمكث في بلاد المشركين لغير ضرورة، لغير ضرورة علاج أو تعليم أو تعلم ما يحتاجه المسلمون، غير ذلك لا يجوز له أن يعيش بين الظهراني المشركين، لا يجوز. ايه لو كان عندهم حكم حكم المكان اللي يعيش فيه يصوم مع اهل البلد الذي هو فيه، ولا يلزمهم يصوم مع اهل البلد. ايه طيب ننظر ان كان صيامه يصل الى 30 ويتفق مع اهل بلده خلاص ما فيش مشكله ولا اختلاف في المسائل، لكن إن كان يقل أو يزيد عنهم يقتصر على 30 فقط لأن الشهر لا يزيد على 30، وصام 30 وفي بلده لما رجع حيصوم 31 يعمل إيه؟ يوم 31 يفطر سرا، يفطر سرا. وإن كان 29 ورجع إلى بلده يفطر معهم يوم العيد ويصوم يوما يوم الثاني من شوال مثلا ويكون من رمضان، وهذه سبقت معنا قبل ذلك. يتبع اهل البلد في الرؤوس اللي هي مش بتوشي هنا كثير، ايه يتبع اهل بلده ده الاصل. صومكم يوم تصومون، المساله المتفرعه عليها ايه؟ لو ان رجلا راى الهلال وحده ولم يره اهل البلد هل يلزمه الصوم ولا يصوم مع المسلمين؟ ها؟ يصوم مع المسلمين للحديث كده؟ طيب متى يقال له يجب عليك ان تصوم والا لم يصل المسلمين؟ المرجح انه لو راى الهلال وحده ولم يره جميع المسلمين ها لا يجب عليه الصوم، بل يصوم مع جماعه المسلمين مع اهل بلده وان كان هو راه بعينه خلاص. طيب متى يقال يجب عليك الصوم لانك رايته؟ اذا كان مسافرا وسيصوم في السفر، في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم بمفرده، لأنه في أثناء السفر لا يستطيع أن يجزم بالرؤية من أهل بلد معينين، فيصوم لنفسه حتى ينقضي الشهر بإن أراد أن يصوم في السفر. يا جماعة